أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الجزء الثاني من القضية التطبيقية السادسة نتكلم عن دفع بطلان القبض على المتهم سليمان وما تبعه من تفتيش وضبط السكين لعدم استئذان النيابة العامة المختصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الحلقة السابقة ذات الصلة أن المقدم شريف نزيه وهو مأمور ضبط قضائي ذو اختصاص نوعي عام ومكاني محدود بعد أن انتهى من وقت عمله الرسمي وهو متوجه إلى منزله شاهد حمدان ينزف دما وعلم من المجنية عليه أن الفاعل هو سليمان، فتوجه الضابط على الفور إلى المقهى الذي اعتاد سليمان التواجد به فشاهد على ملابسه آثار دماء فألقى القبض عليه وفتشه وضبط معه السكين المستخدمة في الحادث، إلا أن سليمان فر هاربا واختبأ بمنزل صديقه عباس الذي هو خارج دائرة الاختصاص المكاني للضابط شريف نزيه، إلا أن الضابط شريف نزيه استمر في المطاردة ودخل منزل عباس وضبط المتهم الهارب سليمان. وقد دفع محامي المتهم سليمان أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض على سليمان وما تبعه من تفتيش وضبط للسكين لعدم استئذان النيابة العامة المختصة. وهذا هو موضوع هذه الحلقة، إن هذا الدفع يثير ماهية السلطات التي يمنحها القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة. ونبدأ بالمبادئ القانونية. وفقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، فإن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. وشروط تطبيق هذه المادة هي أن تتوافر إحدى حالات التلبس بالجريمة وأن تكون تلك الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تزيد على 3 شهور وأن توجد دلائل كافية على اتهام المقبوض عليه بهذه الجريمة وأن يكون المتهم حاضرا والدلائل الكافية متروك أمر تقدير مدى توافرها لمأمور الضبط القضائي تحت رقابة سلطات التحقيق النيابة العامة أو قاضي التحقيق ومحكمة الموضوع. كما أنه وفقا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. لقد قرر المشرع بهذه المادة أنه حيث يكون القبض على شخص جائزا يكون تفتيشه كذلك جائزا، وهذا ما قالت به محكمة النقض أيضا، كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش صحيحا والعكس بالعكس. نقض 8 يونيو سنة 1975 رقم 117 صاد 500، والنقض 28 ديسمبر 1975 السنة 26 رقم 190 صفحة 867. وبتطبيقنا المبادئ القانونية السابقة على هذا الدفع من واقع مجريات هذه الدعوة يتضح ما يلي: مأمور الضبط القضائي قد عاين بنفسه إحدى حالات التلبس بالجريمة، فلقد شاهد المقدم شريف نزيه الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، حيث شاهد المجني عليه حمدان وهو ينزف دما، وقد قرر له المجني عليه أن سليمان هو الجاني الذي أصابه بالسكين، والمقرر قانونا أن حالة التلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض على المتهم وتفتيشه وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، أي أداتها مثلا. ونكرر إن حالة التلبس تعطي لمأمور الضبط القضائي سلطة القبض والتفتيش وضبط أشياء المتعلقة بالجريمة، تعطي لمأمور الضبط القضائي حالة التلبس سلطة القبض على المتهم وتفتيشه وضبطه للأشياء المتعلقة بالجريمة، كالسكين في هذه الحالة دون استئذان سلطات التحقيق. وهذا ما قام به المقدم شريف نزيه مأمور الضبط القضائي، لأنه قام بالقبض على سليمان بناء على سلطته المستمدة من توافر إحدى حالات التلبس، كما فتشه تفتيشا صحيحا مترتبا على القبض الصحيح. وترتيبا على هذا تعتبر إجراءات القبض على سليمان الجاني وما تابعه من تفتيش وضبط للسكين إجراءات صحيحة قانونا، ويكون بذلك دفع محامي المتهم سليمان غير صحيح متعينا رفضه. وبعد قليل ننتقل إلى الدفع الثالث، وهو بطلان دخول منزل عباس صديق سليمان الجاني وضبط سليمان بداخله بسبب تجاوز دائرة الاختصاص المكاني لمأمور الضبط، وكذلك عدم حصوله على إذن بذلك من النيابة العامة المختصة.